أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أفضل ما تبذل فيه الأوقات أن الوقت يبذل في مع كتاب الله فهما وتدبرا وعملا ودعوة ومجادلة. يعني أفضل وقت في عمرك هو الوقت اللي أنت هتقضيه مع كتاب الله، وده الوقت المضمون ان انت لما يوم الايام ربنا يسألك انت عملت ايه في عمرك، فيبقى كده تبقى انت فرحان بالوقت اللي انت بذلته مع كتاب الله. يعني لو انت ليك في عمرك اوقات، هيبقى افضل وقت انت ممكن تلقى بيه الله الوقت اللي انت بذلته وتقول له: يا رب انا بحثت في كلامك ودورت عليه واتبعته وحاولت افهمه وحاولت ان انا اعمل بيه. هذا يعني اقول هذا نعيم الدنيا، يعني افضل نعمة في الدنيا، افضل ما يتنعم به الانسان في الدنيا ان هو يتنعم بمدارسة كتاب الله. وكتاب الله فيه غذاء، يعني انت محتاج تتغذى. لو انت ما اكلتش تجوع، وهذا دواء ان انت في مرض، لو انت ما اخذتش الدواء المرض يزداد. وهذا زكاة ان انت في قاذورات، هذه القاذورات تحتاج الى تطهير. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم، ان كل آية بتزكي الانسان في معنى معين. وكل امر من اوامر الشرع، كل امر في كتاب الله، كل انسان بيتبعه، كل ما الانسان بيفهم معلومات بيفهم قضايا، ممكن لو هو ما فهمهاش من القرآن يعيش 10 سنين عشان يفهمها في غير القرآن، وممكن يعيش ويموت وما يفهمهاش. إن القرآن بيديك الحقائق المجردة، الحقائق في أعمق صورها وأحق صورها، يعني حقيقة لا مرية فيه، حق لا مرية فيه، وفي أبسط الصور. إن معلومة بسيطة هي ممكن تكون أنت تغفل عنها فتضيع عمرك وانت مش واخد بالك ان كان في معلومة فارقة كنت محتاج انك تعرفها. فالقرآن نور، ولو عايز تفهم يعني نور حاول تنظر في الظلام عشان تفهم قيمة النور الذي يضيء في الظلام. والقرآن هدى، وعشان تفهم الهدى شوف واحد تاه في الطريق او ضل في الطريق وعاش سنين يبحث عن الطريق. انظر الى تيه بني اسرائيل، الناس قعدت 40 سنة في التيه مش عارف الطريق فين، عشان تعرف يعني ايه ان يكون معاك خريطة، يعني انك انت تبقى عارف هتنتقل من نقطة لنقطة ومن عبودية لعبودية، تبقى فاهم تروح فين وجاي منين. مع كل آية انت بتترقى. القرآن هدى ونور، القرآن بركة، ان انت بيختصر لك اعمار، بيختصر لك اعمار، بيختصر لك تجارب. ان الحاجة اللي فيها بركة فيها زيادة، فيها نماء، ان الحاجة القليلة تكفي كثير. فانت المعلومة البسيطة ممكن تغير لك كثير من مفاهيم الحياة. لازلنا مع سورة قاف، واحنا ماشيين بشويش، يعني ماشيين ببطء، حتى يتسنى لنا ان احنا نسبر او نتعرف على كثير من المعاني في الوحي. لازلنا مع المكذبين بالبعث، ان ناس كذبوا بالبعث وقالوا وتعجبوا من ان يكون هناك رسالة تأتي بالبعث. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم انكم ستموتون وستبعثون كأنه جاء بقول جديد. الحقيقة ان قضية البعث وقضية اليوم الاخر وقضية ان الحياة الدنيا لها تصور عند اليوم في اليوم الاخر، ان انت حياتك متصله بحياه اخرى، وان انت تبقى فاهم ان ان انت مش عايش في الدنيا لاجل الدنيا، ولا عايش في الدنيا منفصل عن الاخره، وان كل فعل في الدنيا انت تحاسب عليه في الاخره، وان كل فعل في الدنيا له مردود في الاخره، وان كل فعل في الدنيا سيترتب عليه جزاء في الاخره، وان الدنيا هي دار امتحان، وان في دار اخرى هي دار الجزاء، وان الدار الدنيا ودار الاخره متصلين بعضهم ببعض، بينهم دار اللي هي دار القبر اللي هي البرزخ ما بين الدنيا والاخره. هذا تصور عن الحياة الذي جاء به الإسلام، الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحده، إنما بعث به كافة الأنبياء. يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي قال إن في دار آخرة، مش هو الوحيد اللي قال إن في برزخ، مش هو الوحيد اللي ذكر الجنة والنار، إنما منذ آدم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين. وهذه حقيقة، هذه حقيقة تنقل. وبعدين يجي الشيطان يحاول ان هو يحيد الناس عن هذه الحقيقة، يحاول ان هو يغير هذه الحقيقة في اذهان الناس، يحاول ينسي الناس، يحاول يغفل الناس، يجعل الناس غافلين عن هذه الحقيقة، ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ليه؟ علشان يعيشوا بعيدا عن الاخرة، فما يبقاش عامل حسابه ان في جزاء، ان في حساب، ان في ثواب. فبالتالي ايه اللي يخليه يصبر على شهواته؟ ايه اللي يخليه يصبر عن اهوائه؟ ايه اللي يخليه يصبر عن ما يحب؟ وانت لو مفيش دار اخرة ومفيش ثواب وعقاب في الدار الاخرة، طب انا اصبر ليه؟ طب ما اجيب حقي بقى واعمل اللي انا عايزه. لكن انت بتصبر لان هناك دار اخرة، انت بتمتنع عن اشياء تحبها في الدنيا لان هناك في دار اخرة. طب انا لو مفيش دار اخرة، طب انا امتنع ليه؟ فالشيطان دايما يأتي في هذا اللي هو فكرة ان انا. عشان كده تلاقي الناس اللي نشأت نشأة بعيدة عن الدار الاخرة وبعيدة عن العبادة، يبقى اول سؤال له بيبقى سؤال ايه؟ اول سؤال لما يجي يقرب من ربنا يتلاقي السؤال يبقى جاي ازاي، يقول لك اجمع ازاي بين الدين والدنيا. ليه؟ هو عاش عمره بدون دين اصلا، هو عاش عمره في علمانيه بحته، عاش عمره بعيدا عن الوحي. فلما بيجي اول ما بيجي يصلي يقول لك ايه، هو انا الدنيا هي فين يا ابني الدنيا اصلا؟ هو فين المشكله اصلا؟ السؤال خطا، مبني على تصور خطا، مبني على ممارسات خاطئه. ده سؤال نشأ من عقلية نشأت على غير الوحي، إن عقلية الوحي مش كده خالص، ما فيش أصلا فصل بين هذا وذاك، إن هي إن الحياة مراحل، منها مرحلة اسمها مرحلة الابتلاء والامتحان، وفي مرحلة اسمها مرحلة الجزاء والثواب والعقاب، وبعد كده مرحلة اسمها خلود بلا موت. فالإنسان خلق للخلود، حياة اسمها الدنيا وحياة اسمها الآخرة، والحياة الآخرة خلود بلا موت. انت في دار الامتحان، لك علاقة بالدار الاخيرة، لك علاقة بحياة الخلود، ان هذه دار ابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليهم وامرهم بالايمان باليوم الاخر، عجبوا، عجبوا ان جاءهم منذر منهم، وعجبوا عن هذه الحقيقة، حقيقة الايمان باليوم الاخر. قالوا عم معقولة؟ معقولة يبقى في يوم اخر؟ لا لا، اكيد مش اكيد مش صحيح. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، وكان الرد في غايه العزه وفي غايه القوه وفي غايه المجد، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان القران مجيد، وان كل الامم غير ممجده، وان هذا القران باقي، وان هذه الحقيقه حقيقه رغم ان في الجميع، وان الناس بتبتعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وهي مش واخده بالها ان الناس تفنى، وان الارض تغير من عليها، الكل فان، ان هي جيل بيعدي واجيال تنتهي، ويبقى ان الحقائق هي الحقائق، وان القرآن ممجد معظم الى يوم القيامة. قال بل هو قرآن مجيد، قال قاف والقرآن المجيد. وذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الارض، وذكر خلق النبات، وضرب لهم امثلة على ان انت فيما العجب، متعجب من البعث. طب ربنا سبحانه وتعالى بيبعث كل يوم، وكل يوم بيخلق اشياء، وذكر الله خلق السماوات والارض. واتكلمنا في المره السابقه قبل السابقه عن ان الرد جاء في ايه، في منطقه اخرى، منطقه مختلفه تماما، منطقه مغيره تماما لما يفعلونه او لما يجادلون به، ان هو بيتعجب من البعث. فربنا سبحانه وتعالى قال له طب انظر الى السماء كده وانت تعرف القدره. ثم ذكر الله قدرته مرة أخرى في مسألة إليه خروج النبات من الأرض. ثم هذه المرة كان الرد الثالث من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، بعد أن ذكر لهم حجج عقلية وحجج يعرفون بها أن الله قدير وأن أمر البعث أمر هين على الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى أمر مختلف تماما، أمر تهديد واضح، تهديد واضح، إن هو بيقول له أنا إزاي، فربنا تفاجأ إن ربنا بيقول له أنت هتتعذب. هذا تهديد واضح، إن هو تخطى أمر المناقشة والمجادلة. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، هنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هما بيقولوا لك هو أمر عجيب، وبيقولوا عجيب أن يكون هناك رسول وعجيب أن يكون هناك بعث. فقال الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، مين قوم نوح؟ قعدوا قد إيه دول؟ نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. عارف الـ عارف الـ الـ الفترة اللي انت فيها الآن في عمر البشرية، يقول لك يعني التاريخ بيتجدد له دورات، يعني كل فترة من فترات التاريخ تلاقي فيه منحنى كده، منحنيات تاريخية ودورات التاريخ تتكرر. ليه دورة حياة البني آدم تتكرر؟ الشيطان موجود والإنسان هو الإنسان، فكل فترة يبعث الله على رأس كل جيل من يجدد أمر الدين، وبعدين يحصل إيه؟ جيل يموت، وبعدين يحصل إيه؟ الشيطان يبدأ ينخور فين؟ مع الجيل الجديد، ويبدأ يضيع الجيل الجديد، وبعد كده يطلع علماء يردوا عليه، وبعد كده إيه؟ والشبهات بتتكرر، عارفين اللي هو ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. بقول له بقول لك إيه؟ القرآن اللي أنت بتقوله ده مش عاجبنا. كان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو أنت مش عارف، لو أنت مش بتسمع الأحداث اللي بتتقال الأيام ديت، كنت هتقول معقوله في حد بيقول كده؟ ولكن انت لما بتسمع واحد بيقول لك ايه، انا بص احنا ممكن القران ده ينفع لايام زمان، لكن الايام دلوقتي لازم يبقى فيه تجديد وتنوير، فانت بتبص له كده يعني نعمل ايه؟ يقول لك ايه، احنا ممكن نغير في معاني القران او نغير في الفاظ القران، او اقول لك شيله خالص ونجيب واحد تاني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني ملوش علاقه بالاخره خالص، بتاع دنيا بس، يقول لك لا لا، الكلام ده مش هيجيب فلوس، الكلام ده مش هيجيب نجاح، الكلام ده مش هيجيب علو، الكلام ده مش هيجيب تطوير. امال ايه اللي هيجيب تطوير؟ ائتي بقرآن غير هذا او بدله، يعني بيقول له بقول لك ايه، انت ممكن تحط القرآن زي ما انت عايز، بس شيل منه 1 2 3 4، الحاجات دي مش عجبانه، او اقول لك على حاجه سيبه زي ما هو وخليه للعباده بتاعتكم، واحنا نحط لك حاجه تانية. قال تعالى كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال له ده مش بتاعي، ده كلام ربنا. فدوره التاريخ تتغير وتتجدد وتعود مره اخرى. الدوره اللي احنا فيها يقول لك ان في مجلس، ومجلس الايه؟ مجلس الامن، مجلس الامم، في الدول الايه الخمسه المنتصره في الحرب العالميه الثانيه، دول اسمهم دلوقتي ايه؟ قادة العالم. دول بيعملوا ايه؟ دول انتصروا في حرب عالمية، فبالتالي قرروا انهم يعملوا ايه؟ يعملوا مجلس، واحنا اللي بنحكم العالم، واي حد مش عاجبنا هنعمل ايه؟ هنعمل عليه عقوبات، ما احنا منتصرين اقوياء. دورة التاريخ اللي انت فيها، اللي قامت فيها الحروب، الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية، وانتصر فيها 5 دول، وقرروا انه يعملوا مجلس الامم، مجلس الامن او مجلس الامم بعد ذلك، وبدأ يتحط فيه الدول كلها بتنضم فيه، وبقت الدولة هي الدولة التي يعترف بها الاقوياء، والدولة ليست دولة الا اذا اعترف بها الايه؟ الاقوياء. ولو العالم كله اتفق في حاجة، واحد من 5 قال انا معايا فيتو مش موافق، العالم كله يقف والمنتصر ايه؟ يتكلم. هذه الدولة استمرت كم سنة؟ مستمرة كم سنة؟ بقى لها كم سنة؟ من 48 ما كملتش 100 سنة. سيدنا نوح قعد 950 سنة. 950 سنة يدعو قومي مش مؤمنين بي اصلا. قال اني دعوت قومي ليلا وجهارا، ليلا ونهارا. إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذي قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا رب، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم. تخيل واحد كل ما تيجي تكلمه يقوم حاطط الجلابية فوق دماغه وطالع يجري، استغشوا ثيابهم واتغطى بدماغه اجري. ده نوح جاي، عارف أنت أول ما نوح جاي تلاقي كله بيجري في كل ناحية، فرارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذن، مش مدخل طرف صبعه، مش حاطط سدادة، حط صبعه كله، عارف بيقول له مش سامع، حاطط صبعه يعني جعلوا اصابعهم في اذن، مش وضعوا اناملهم، اصابعهم في اذن، واستغشوا ثيابه واسر واستكبروا استكبار، وكان الموضوع بهزار، كان نوح لما يجي لسه بيكلمه ويقوم حاطط ده خلصت، وسخريه واستهزاء 950 سنه نهارا وجهارا اسرارا. وفي الاخر خالص ايه اللي حصل؟ هم كذبوا نوح عليه السلام، كذبوا دعوة نوح بان هناك يوم الاخر. هو حقيقه لما كذبوا هو اليوم الاخر اتغير؟ عادي ما اتغيرش، هو موجود، انت امنت ام لم تؤمن، هو موجود غصب عنك، عارف اللي هو ايه، انت هو ربنا لا يعجل لعجله احد ولا يخاف عقوباه ولا يخاف من احد، انت بلغت بمعنى مش عايز تصدق انت حر، لكن في الاخر خالص الحقائق هي الحقائق. 950 سنه قوم نوح يكذبوا بنوح عليه السلام، وكذبوا بالبعث، وكذبوا بالدار الاخره، نفس فحوى الرساله، الايمان بالله واليوم الاخر، اللي حصل كذبوا نوح عليه السلام، الناتج كان ايه؟ اهلكهم الله. سيدنا نوح بعد 950 سنه دعا ربه اني مغلوب فانتصر، بعد 950 سنه قال له يا رب انا تعبت، يا رب انا ما عدتش اجد، لا اجد انصار ولا اجد من يؤمن، قال واوحي انا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ربنا قال لنوح الموضوع خلص، ما عادش حد فيهم هيؤمن، وفضل سيدنا نوح يصبر بعد هذا الامر، يصبر. ابن نوح كافر، سيدنا نوح حريص على ابنه، نفسه ان ابنه يعدي، ربنا يقول له اصنع سفينة ويعدوا على نوح ويرهقوه ويسخروا منه، خلاص يا عم انت هو بعيد عنكم، انا ما عدتش بكلمكم. بعد 950 سنة قرر نوح انه يصنع سفينة في الصحراء، يعدوا عليه يسيبوه في حاله، يسخروا منه، يستهزأوا بيه، يهمزوه، يلمزوه، ينبذوه، لحد ما سيدنا نوح رفع يديه الى السماء وقال اني مغلوب فانتصر، قال له يا رب انا تعبت. قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر كقدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. ان ربنا اهلك كل من كان على هذه البقعه، ونجى نوح ومن معه من المؤمنين. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ما تحزنش على هؤلاء، كذبت قبلهم قوم نوح، هو قوم نوح بس، ومش قعدوا 50 ولا 70 ولا 100 سنة، ده قعدوا 950 سنة يدعوهم إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نبي دعا قومه إلى الله فأدموه، أو فضربوه حتى أدموه، في البخاري يعني ضرب، يعني راح يدعوهم أم ضربوه لما وشه جاب دم. عمرك شفت شيخ دخل في معركة دعوية لما اتضرب ووشه جاب دم وهو يدعو الناس إلى الله؟ نوح عليه السلام قال فضربوه حتى أدموه، مش في معركة، مش في جهاد وقتال، مش في حرب بين مؤمنين وكفار، لا لا لا، هو واحد عمل الله فرد، واحد عمل الله آذوه، صبر، ضربوه لحد ما وشه جاب دم. فربنا بيقول للنبي عليه السلام إذا كان هؤلاء يكذبون فقد كذب قبلهم قوم نوح، قال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب غس وثمود. يقولوا أصحاب غس، في خلاف في تفسير أصحاب غس، مين أصحاب غس؟ يقولوا غس ده بئر، وكان لهم نبي من العرب، عارفين ليس كل الأنبياء عرب، يعني أنبياء العرب مين؟ قوم عاد، سيدنا هود نبي عربي، صالح نبي عربي، اسماعيل نبي عربي، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلم بالعربية من الأنبياء هود وصالح وإسماعيل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقيت الأنبياء بقى كلهم ما شافوش عربي أصلا، مش علاقة بالعربي ده خالص، يعني لا إبراهيم عربي ولا نوح عربي ولا اسحاق عربي ولا يعقوب عربي ولا يوسف عربي ولا اسباط عربي ولا موسى ولا هارون ولا عيسى ولا زكريا ولا يحيى ولا داوود ولا سليمان، كل دول ما عرفوش يعني لغه عربيه اصلا، لم يتكلموا العربيه دي اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول من تكلم العربيه من الانبياء، يعني بعدما ابيدت العرب، في عرب اسمهم العرب البائده اللي هم قوم هود وايه وقوم صالح، اول من تكلم العربيه من الانبياء اسماعيل عليه السلام. سيدنا اسماعيل جاء من سيدنا ابراهيم، جاء به من العراق ووضعه في جزيره العرب، فتعلم الايه، نشا في وسط العرب فتعلم العربيه، فكان اول عرب سموهم الايه العرب المستعربه. يعني مستعربه يعني تعربت بعد ان لم تكن ايه عربيه. في اقوام عرب قديم قيل ان اصحاب الرس كانوا من العرب، وكانوا اتاهم نبي عربي فايه فضربوه ووضعوه في بئر اسمها بئر الرس، فاهلكهم الله في هذه البئر. وثمود، ثمود عارفين ثمود، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، الاخيرة الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فاما ثمود فهلكوا بالطاغية، واما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل باقية، اعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثال على اهلاكه قوم عاد وقوم ثمود. ثمود هؤلاء القوم المستعلين المستكبرين اللي معلهمش زي، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ثمود اهلكهم الله، اشترطوا ايات، مش بيقول له انا عايز دليل على وجود الله ولا عايز دليل على وحدانية الله، ده امر مستقر، انما بيقول له انا عايز عشان اؤمن معاك عايز الصخرة دي تطلع جمل، الصخرة ده هي تطلع جمل. عارف لما بتشترط آية دي بتبقى مصيبة، عارف عايزين مائدة من السماء، لو اشترطت آية تبقى فاهم ان الآية دي لو انت ما امنتش بيها هيبقى العقاب فين؟ في لحظة واحدة. يعني لما تبقى كده واسعة غير لما ايه، عشان كده ان هو لما اخرج لهم من الصخرة ناقة، قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها لها شرب، انت تشرب يوم هتشرب يوم، مالكوش دعوة بناقة الله، عملوا ايه؟ فكذبوه فعقروها. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ان كانوا يكذبونك فقد كذب الأقوام الأنبياء من قبلهم. مين اللي كذب؟ نوح، قوم نوح كذبوا نوح، قوم ثمود كذبوا صالح عليهم السلام، قوم عاد كذبوا هود، قال وعاد وفرعون، فرعون ده قصة، عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات في القرآن عجيبة، منها آيات سليمان، إن إيه القدرة العلمية اللي بها يستطيع عبد من العباد إنه ينقل عرش من مكان لمكان قبل أن يرتد إليك طرفك. هم وصلوا العلم إزاي؟ يعني ايه العلم اللي الناس دي وصلت له عشان ينقل عرش من مكان لمكان وواحد بيرمش؟ لا، ما كانش علم الكتاب، هو اعلى الناس بالكتاب سليمان، دعاء يعني لم ينقل. هو في التفسير يقولوا ايه، وقال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وقدرة الجن هنا تقول له ايه؟ يقول له انا ممكن اجيبه لك بقوة خارقة، قوة لا يراها البشر. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك. يقول له هو العلم ده، هو ليه قال الذي عنده علم من الكتاب؟ قال له الذي اتبع علم الكتاب. اتبع علم الكتاب، يعني وصل في علمه بدلالات الكتاب الى علوم يستطيع بها ان ينقل عرش من مكان لمكان. تقول لي العلم ده كان ايه؟ مش عارف. لو كان العلم باسماء الله كان سليمان به اعلم، ولو كان العلم بقوة خارقة كانت الجن به اعلم. لا دي علوم، علوم حقيقية، علوم علوم، ان هو استطاع ان هو يفكك او ان هو ينقل عرش من مكان لمكان في لحظة. هو ايه هذا العلم؟ يعني ايه واحد ينحت جبل؟ على فكرة دول مش الاقوى في التاريخ، الاقوى في التاريخ كانوا قوم عاد. قال تعالى ان ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر، يعني كانوا يقطعون الجبال. انت النهارده لو عندك واحد نحات بيعرف ينحت صخر، تخيل واحد بينحت جبل. وبعدين هلك هؤلاء. اوعى تتخيل الناس القديمه ما كانش عندهم حضارات، في حضارات مندثره وما كانش عندهم علوم وما كانش عندهم قوه يستطيعوا بها ان يعيشوا في هذه الحياه، انما اندثر الجميع. ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بيقول النبي عليه الصلاه والسلام عادي، هم لو مش موافقين ومش مصدقين هيهلكوا. هذا خطاب يسمعه هؤلاء، يسمعه العالم، يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعه من كذب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعاد وفرعون وإخوان لوط. فرعون، فرعون كان بيقول لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بيقول لهم هو موسى ده بيعرف يقول كلمتين على بعض؟ ده بيعرفش يقول كلمتين، ده لا يكاد يبين، يعني ما بيعرفش يقول، ما بيعرفش يبين. هو موسى ده عنده حاجة؟ هذه الأنهار تجري من تحتي. بيقول لهم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. بيقول لهم أنا ربكم الأعلى. بيقول لهم ما علمت لكم من إله غيري. بيقول له يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال له موسى بيقول إنه له إله فوق السماء، ابن لي كده حاجة أطلع بها فوق السماء ما أشوف كده إيه هو إله موسى فين. قمة الاستكبار، قمة الاستقرار، إن هو في غاية الأمان، هيحصل لي يعني؟ هو في حد يقدر عليا؟ ده لو ملك الموت جه هنا أحبسه. يعني ناس في غاية الاستعلاء عارف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، بيقولوا ده الموت نفسه ما عارفش يجي هنا. أين هؤلاء؟ فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام باخع نفسه، يعني قاتل نفسه، يعني حريص على هؤلاء. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ده اللي هم بيكذبوه ده التاريخ مليء بهم، كذبت قبلهم. ومش كذبوا 50 سنة ولا 100 سنة، واحد يقول لك تعال الفساد عم وطم، انت ما شايف الظلم وصل لحد فين؟ ده الناس بقى لها سنين بتتأذى. سنين مين بس؟ تعالى. قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوانه، اخوانه لوط. مين اخوانه لوط؟ لوط آمن له، لوط، لوط الذي آمن لإبراهيم. سيدنا إبراهيم بعث إلى أقوام، بعث إلى عباد الأصنام، وبعث إلى عباد الكواكب، وبعث في جزيرة سيدنا ذهب وبعث إلى أهل مصر. سيدنا إبراهيم خد الشرق الأوسط كله على رجليه، جاب العراق والشام ومصر، وراح جزيرة العرب كلها فين؟ على رجليه. وساب ابنه في جزيرة العرب وقال يا رب إني أسكنت من زوجتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأهلكم من الثمرات لعلهم يشكرون. وساب ابنه في الصحراء ومشي، ولما ابنه كبر قال له تعالى بقى ربنا امرني ابني الكعبه هنا، وبنى الكعبه هنا في جزيره العرب في مكه، رفع قواعد البيت التي كانت كبنيت من ايام ايه، من ايام ادم عليه السلام. تخيل بقى ان سيدنا ابراهيم امن له لوط بعد كل المناظرات مع عباد الكواكب ومع ما كسر الاصنام وحط الفاس على قلب الفعلاوي كان بيقوم هذا ان كانوا ينطقون. انا اساله كده، اسال الصنم الكبير ده، هو هو الوحيد اللي ما كسرش، اساله كده قول له هو مين اللي كسر الاصنام ودخل النار وطلع من النار. سيدنا ابراهيم قصص في الدعوه الى الله امه، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سيدنا ابراهيم امن له لوط، وامن لابراهيم جعل الله من نسل ابراهيم جميع الانبياء، لانه لم يؤمن من قومه عدد كبير، فجعل الله من ثوابه في الدنيا ان جعل الانبياء من نسل، ما من نبي بعد ابراهيم الا من نسل ابراهيم، ابنيه اسحاق واسماعيل كلاهما نبي، ومن نسل اسحاق يعقوب، ومن نسل يعقوب اسماعيل يوسف واخوه يوسف الاسباط اللي هما سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا اسرائيل وبنو اسرائيل، وبعد كده من نسل بني اسرائيل موسى وهارون، ومن نسل موسى وهارون داود وسليمان، ومن نسل داود وسليمان يحيى وزكريا وآل عمران لحد قصه سيدنا عيسى ابن مريم، كل دول بني اسرائيل، بني يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ومن الابن الاخر اسماعيل منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اخوانه لوط، لوط بعث الى قوم بيخترعوا معاصي، ودايما الابداع منوط بالحريه، يعني انت عمرك ما تعرف تبدع لما يكون عندك ايه مساحه من مساحات الحريه، طول ما انت مقيد هتلاقي مساحات الابداع قليله، لذلك الشرع عمك بالابداع وفتح لك ابواب كثيره من الحريه في ابواب معينه، ونهاك عن الابتداع او الابداع في امور وجعل عليك فيها قيود، وقال ان انت الابداع فيها هيطلعك فين؟ هيطلعك بره الدين اصلا، يعني ما تبتدعش في الدين، ما تخترعش فيه، ده له قيود، ده وقف لله. في مساحات بقى من الابداع اجري فيها زي ما انت عايز. هؤلاء ابدعوا في المعاصي، اخترع معصيه، وبعدين المعصيه ما عجبتوش اخترع معصيه تانية، معصاة تانية ما عجبتوش قال لك هنخترع معصاة، قعدوا يخترعوا معاصي لحد ما وصلوا ان هم ان الرجل يجامع الرجل، اخترعوا شذوذ. هو ايه اللذة في ده؟ وايه اللي وصلك هنا؟ حاجة بتضر الجنس البشري اصلا، يعني حاجة تهدد الجنس البشري بالانقراض، ما فيش رجل هيحمل. عارف أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني واحد بيخترع، واحد قاعد فاضي مش حاجة يعملها، ومضى وراء شهواته لحد ما جاب آخر الشهوات، لحد ما خلصت الشهوات كلها وقال لك نجيب بقى إيه، نجيب شهوة جديدة. وبعث لوط إلى هؤلاء، أنا مش محتاج أقول لك على قمة الرفاهية اللي هؤلاء فيها، ما هو واحد هيوصل للدرجة دي ده ضايع، ده اكيد مش عنده شغل الصبح هيجي بالليل ايه يدور على على على على شهوه يخترعها، يعني عشان يخترع شهوه ده محتاج ايه؟ محتاج ان هو ده فاضي ما عندوش حاجه، ده صايع. بعث لوط عليه السلام الى هؤلاء، قالوا ايه؟ قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون. قالوا لا لا، لوط ده يطلع بره بقى هو وايه، هو واهله، لان لوط ده ايه، لأنه يقول ده غريب غريب، وكلمة معنى ان هو اخرجوا آل لوط من قريتكم انه ناس يتطهرون. معنى هذا ان المعصية انتشرت انتشار عظيم حتى ان اهل الايمان اصبحوا قلة او اصبحوا منبوذين، يعني عارف ايه، طلعوهم بره. هو مين اللي يطلع، مين اللي يطلع بره؟ قال تعالى يطلعوا بقى الاهل المعصيه. عارف لما تبقى في مكان مثلا وبعدين تقول لهم يا جماعه ايه، مشغلين مثلا موسيقى او مشغلين حاجه حرام، فتقول له لو سمحت ممكن تطفي، فتلاقي يقول لك ايه يا عم امشي من هنا. تقول لهم انا امشي من هنا ليه؟ يعني بدل ما تقولوا انتوا كمان بما انكم كلكم مسلمين وكلكم ما بتحبوش المعصية، بدل ما كلكم تقولوا دي معصية وحاولوا تغيروها او تنقلوها، تقول للراجل اللي بيعمل بالمعروف ده امشي من هنا، اللي هو اخرجوا على لوط من قريتكم انه ناس يتطهرون. امال انتوا ايه؟ احنا نجاسة، انا ما عندناش طهارة. احنا معنى الطهارة يتطهرون ده بالنسبة لنا كلمة سيئة، احنا عايزين واحد ناس يتنجسون يستقذرون، احنا في القصارى والنجاسة. لكن طهارة لا لا لا لا، طلعوهم برا. طلعوهم برا ليه؟ يتطهرون علني كده. يعني انت ما عندكش مشكلة انك انت تسبب الاخراج، يعني ممكن ايه تلف وتدور تتعب، لكن يتطهرون انهم ناس يتطهرون، الموضوع بالنسبة لك عادي، عادي انك تخرجه، لانه الذنب الوحيد اللي هو بيعمله ان هو يتطهر. غريبة صح؟ يعني تحس يعني ده بيديك بعد عن هذا المجتمع الذي بعث فيه لوط. ولوط عليه السلام بعث وبلغ رسالة، واللي حصل ايه؟ كذبوه. طب ولما كذبوه لو ما فيش الكلام ده مش مصدقين، انت مش بتفهم، تضايع، عمل ايه؟ خلاص انتوا احرار. صبر على الدعوة الى الله ودعا ربه، خلاص انا هعمل ايه؟ ليس عليك هداهم، عليك انك تؤدي ما عليك. فربنا بيقول للنبي عليه السلام عن هؤلاء المكذبين بالبعث بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى حجج واضحة على قدرته وعلى عزته، وضرب لهم مثال وجادلهم على أن أمر البعث أمر بسيط، وأنه أمر يراه كل أحد في كل ليلة، وأن الناظر في السماء أو في الأرض أو في النبات أو في الزرع أو في نزول الماء، وشرحنا المرة السابقة عن مسألة نزول الماء وكيف البعث الذي يراه الإنسان في كل لحظة من لحظات الحياة. ثم بعد ذلك يتعجب الإنسان من بعث الإنسان مرة أخرى، فربنا سبحانه وتعالى هددهم إن في حاجة اسمها تخويف. عارف أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أحيانا في واحد يقول لك إيه، إحنا لازم نرد على الشبهات، تقول له ده محتاج حد يخوفه، ده مش محتاج حد يرد على رد عقلي عليه، لأن ردود عقلية كثيرة لكن هو مش هيفهم، هو مش عايز يفهم، ده محتاج حد إيه يعظه. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ده على المنافقين، فأعرض عنهم، يعني أعرض عن مجازات الإساءة بالإساءة، يعني ما تعملش عقلك معاه الأسطو ده قال لي ده عدلي ده شتمني، دعك من نفسك ومن إساءتهم لك فالله يكفيك. وما لعمل إيه؟ أعرض عنهم وعظهم، يعني عظهم أنا أوعظه، يعني زلزل قلبه، يعني يذكر له الجنة والنار. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا يمكن يفوق. أدي رسالة فقط، أدي ما عليك. فأحيانا الإنسان بيتظاهر بأنه عنده مشكلة عقلية وهو حقيقة عنده مشكلة قلبية، أحيانا بيتظاهر أنه هو صاحب منطق وهو حقيقة عنده في قلبه شك، أحيانا بيتظاهر أنه صاحب حجة وهو حقيقة ضعيف العقل، إنما يحتاج إلى أن يخوف. فهنا ربنا سبحانه وتعالى رد على هؤلاء المكذبين بإيه؟ بالتهديد. قال له اتركهم، كمل رسالتك وهؤلاء سيعذبون، ولن يعذبوا وحدهم، ده سيعذبون كما عذب قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. قولوا ليه قال إخوان لوط؟ أما إخواته كانت دي أخوات إيه؟ إخوان لوط دي كانت إخوة إيه؟ أخوة أخوة عشيرة، أخوة نسب. وهل نفى الإسلام أخوة النسب أو أخوة العشيرة؟ واذكر أخا عاد، لا ما نفاش، إنما لم يرتب عليها أحكام. وما يرتب الأحكام على إيه؟ على أخوة الإيمان. إنما المؤمنون فأنشأ نوع آخر من الأخوة اسمها أخوة الإيه؟ الإيمان، ورتب عليها الحب والكره، قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغ انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله الذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. قال تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله لو كانوا اباؤهم او ابنائهم اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. ان هو رتب معاني الايمان على اخوه الايه؟ ما رتب الحب والموده والمناصره على اخوه الايمان. وما الباقي الاخوات عادي زي ما هو موجود، بس نزع منها ان يترتب عليها حب وبغض. ان كان زمان الناس بتتناصر في ايه؟ في العشيره. فمدام من عشيرتنا يبقى صح، تقول له بس افرض هو بيقول حاجه غلط، يقول لك لا مدام معانا يبقى صح، ادام من العشيره بتاعتنا، ادام من جامعتنا يبقى دايما يبقى ايه؟ يبقى اكيد صح. تقول له لا، الاسلام غير هذا. تمام كده. قال وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه. مين اصحاب الايكه؟ قوم شعيب. قوم شعيب كانوا يطفون المكيال والميزان، وكانوا ياكلون الناس اموال الناس بالباطل. وقوم تبع. تبع ده ملك من ملوك اليمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الملك ده دخل الى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه من بعضه من قومه معارك، وهو دعاهم الى الله. فلما آمن دعاهم الى توحيد الله فكفروا ورفضوه وآزوه. فلذلك ربنا عتب على فرعون ولم يعتب على تبع، انما عتب على قوم تبع. قال وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. يبقى هنا كان خطاب او كان يرد من هنا ايه؟ فحق وعيد. ان ربنا قال للنبي عليه السلام خوفهم من الوعيد، بلغهم الوعيد، بلغهم ان ربنا هيحاسبهم وان في نار وان هم لو يؤمنوا بها سيذوقونها. لو ما خافوش منها وفي الدنيا وتوقوا دخول النار في الدنيا واتقوا النار في الدنيا فانهم يقينا سيدخلون النار. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. مين اللي هينجو؟ اللي كان عامل حسابه، اللي امن بيها وخاف منها في الدنيا، اللي استغفر في الدنيا، اللي عمل الصالحات في الدنيا، اللي اجتهد في الدنيا ان هو يطيع ربنا في الدنيا، اللي اكثر من الحسنات في الدنيا، اللي عمل حسنات في الدنيا كثيره، اللي توقى السيئات في الدنيا، اللي خاف من النار في الدنيا وخاف من عذاب الله في الدنيا. هنا ربنا ينجيه يوم القيامه. لكن انت مش مصدق وعارف عجل لنا قطنا قبل يوم الحل، واذا كان في نار ونستنى الاخر ليه؟ هتالي هنا اجيبها لك هنا. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عارف امطر علي ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء. بقول له ده حق؟ انت متاكد؟ طب بص انا واقف اهو وانت واقف اهوت واحنا عايزين حجاره من السماء تنزل علينا. تخيل ابو جهل واقف يوم بدري بقول رافع ايده للسماء بقول اللهم اهلك اقطع الفئتين منا لرحم. ده معديه معاه، ده هربانه منه. يعني تخيل ابو جهل واقف يدعي في يوم بدر بيقول اللهم اهل، هو متخيل ان هو اقرب الى الله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سولت له نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع للرحم لانه جاء برساله فرقت بين رجل وابنه ورجل وزوجته. فقال الرساله ديت انت بتقول بقى ان الرساله ديت يبقى الرساله ديت فرقت بين الابن وابيه وبين الرجل وزوجته، ان الرجل بقى مسلم فمراته بقت كافره او الست بقت مسلمه فجوزها بقى ايه؟ بقى كافر. فبينهم مساحه من مساحات، بقى في فوارق، بقى هم مش عارفين يتعايشوا لان دي مسلمه هو ايه؟ كافر هو مسلم قبل نزول الاحكام. وهو مجرد ان الكفار يروا ان ابنهم اسلم او واحده زوجها اسلم او واحد زوجته اسلمت بالنسبه له دي كانت مصيبه عليها، يعذبها ويشتمها ويضربها، يعني كان بيعملوا افاعيل غريبه. يعني يتخيل واحد يتربط بحجاره في صحراء مكة وعشان ايه؟ طب انت عايز منه ايه؟ هو عمل لك حاجة؟ يعني هو شتمك مثلا، هزقك، خد فلوسك، قتل ابنك، ما عملش اي حاجة، يقول له قول اللات والعز، اعبد اللات والعز. ويقول له احد احد، يا عم يعني انت تعتب عليه ان هو بيقول احد احد، تعتب عليه ان هو بيقول في نفسه انه لا اله الا الله، هو بس كده دي مشكلتك معاه؟ لا شتمه ولا اخذ فلوسه ولا ضرب ولا حتى دعاه، يعني كان في هذا الوقت الذي يدعو فقط هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يدعو مستخفين في غاية الاستخفاء، وبيكلمش حدا لما يبقى متأكد تمام العلم ان هو ممكن ايه، ممكن يقرب او ممكن يسمح له بالكلام، ومع ذلك كانوا يفعلون بهم افاعيل، كانوا يعذبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عليه السلام ان كان هؤلاء كذبوا فإن كذبوا بالدار الأخيرة، فإن هناك من كذب بها قبلهم، والله عذب هؤلاء. انتقال الآيات من النقاش على مسألة الدلائل العقلية على البعث بمسألة خلق السماوات وخلق الأرض وإنشاء النبات إلى التخويف، دي نقلة، ده نوع آخر من أنواع الخطاب، ان في ناس محتاجة تتخوف، والنفس البشرية تحتاج الى تخويف. وان لم يخاف الانسان، انما يخاف الانسان من ربه، خاف من غير، من الناس خاف من غيره. يعني انت لما تلاقي نفسك طاغية كده اعمل ايه؟ اسمع عن النار، خوفها، خاف من ربنا احسن ما تخاف من الناس. ما تخافش من الناس وتبقى بتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إن بلاش تبقى حياتك إنك قاعد تراقب الناس وهدفك الناس وشكل الناس، شكلك عند الناس إيه، إنما خاف من ربنا سبحانه وتعالى. قال وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق، إيه علاقة كذب الرسل هنا في هذه الآية؟ لأن كل الرسل جاءوا بالإيه؟ بالدار الأخير. كل الرسل جاءوا بأن هناك إيه؟ جنة نار في الدار الأخير. ثم قال أفعينا بالخلق الأول، عاد الخطاب مرة أخرى بإيه؟ بالحجة مرة أخرى، إن ربنا بيقول هو إحنا كنا تعبنا من إن إحنا خلقنا الخلق الأول فهنتعب في الخلق الثاني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق الأول إيه قالوا إيه الخلق الأول؟ قال هل الخلق الأول هو خلق السماوات والأرض؟ إن ولا قالوا الخلق الأول يعني خلق الإنسان في الحياة الدنيا ثم يخلقه مرة أخرى في الإيه؟ في الآخرة. قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هو ما عندوش بيقول لك، هو كأن ربنا بيقول له هو أنت بتفكر؟ يعني انت عندك مشكلة في الخلق التاني ولا في الاول؟ ما هو التاني زي الاول، بل التاني اسهل من الاول. هو انت لما تعمل حاجة مرتين اسهل في المرة التانية ولا تعملها في المرة الاولى؟ اكيد المرة التانية اسهل. وكله عند الله هين، ده عند البشر، ان الله سبحانه وتعالى ليس عنده امر صعب. فربنا بيقول افعينا بالخلق الاول، هو احنا كنا تعبنا في الخلق الاول؟ سواء خلق الأول ده خلق السماوات أو خلق الإنسان، بل هم في لبس من خلق جديد. طب وانت ايه اللي يخليك مش مصدق؟ ايه اللي يخليك تبقى عجيب مستعجب؟ ايه اللي يخليك ايه فحوى العجب؟ اذا عرف السبب بطل العجب. هو انت مشكلتك فين؟ بتتعجب ليه؟ بتقول ما لا مفيش دار آخرة ليه؟ بقول مفيش دار آخرة لأن مش معقول التراب يتحول الإنسان. طب ما التراب يتحول قدامك نبات وشجرة كل يوم. مش معقول يجمع الذرات مرة أخرى. طب ما السحاب بيتجمع ذرات هواء وبتنزل في حتة معينة كل يوم قدامك. مش معقول إن يبقى فيه قدرة على الحفظ بهذه الطريقة. طب ما السماء والأرض محفوظة وخلق السماوات ليس عارف ما فيش فيها فروج. مش معقول التراب يبقى معروف هو فين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إذا كان أنت بتقول هو معقول في دار آخرة، هل موضوع دار الآخرة يا جماعة موضوع مهم في القرآن؟ موضوع مهم في القرآن. ايه موضوع ده الأخير؟ هو تاني اهم موضوع في القرآن. اهم موضوع في القرآن هو التوحيد، الله، وحدانية الله، الكلام عن الله، عظمة الله، صفات الله، افعال الله، سنن الله. ومنه ان لله حكمة في كل خلقه، وان الله خلق الانسان وسيحاسب الانسان، ان في حاجة اسمها دار اخيرة سيحاسب فيها الانسان. ده انا عايز اقول لك ان نص سور القرآن بيتكلم على الدار الاخيرة، نص سور القرآن بيتكلم على الدار الاخيرة، ان الدار الاخيرة مش الموضوع، مش موضوع بسيط في القرآن، انما موضوع افرد بكل انواع الخطاب. ليه؟ لانه موضوع مؤثر في الانسان. تخيل كده واحد عايش حياته كلها بيبحث عن رضا الله، لانه هو عارف انه ممكن يموت في اي لحظة. يومك يومك، مفيش بكرة. انت انسان شاب تقي بتجتهد في طاعة الله، فجأة مات. او انت انشاب عاصي فاجر بتفجر، فجأة مات. الموت قريب، ثم الحساب. تعال تحاسب بقى، حاسب على فعلك. انت اخترت، كل حياتك انت بتختار فيها، ومش هينفع تقول انا ما اخترتش، لا انت اخترت. فامر الدار الاخيرة امر جلل مؤثر في حياة الانسان. ان انت لو عامل حسابك انك هتموت النهاردة تعمل ايه؟ هتروح تلعب بلاي ستيشن؟ هتروح تتفرج على ماتشات وافلام؟ هتقعد على القهوة؟ لو اخر ساعات لك الان هتقعد على القهوة؟ ولا تروح تيجي تدور على حاجة تعملها؟ خلاص ما عادش فيه ما عادش فيه وقت. والانسان كل ما بيستحضر الدار الاخيرة، وكل ما بيدور على الدار الاخيرة، كل ما حياته بتتغير، وكل ما تصوراته بتتغير، وكل ما قدراته على التضحيه بتتغير. لو انت النهارده بينك وبين واحد نزاع، بينك وبين اخوك نزاع، وعارف انك انت هتموت كمان ساعه او هو هيموت كمان ساعه، هتقول لا لسه زعلان؟ بس يا عم، امر الدار الاخيره امر مغير، مغير في سماحه النفس. لو انت معاك فلوس وعارف انك هتموت، هتحب ان انت تموت والفلوس دي تسبقك على الجنه، ولا تحب انك تموت والفلوس في جيبك؟ هتبقى بتيجي تنفق، انت اللي بتبحث عن الفقير تنفق عليه. ليه؟ عايز، ما انا هموت، ما دام ميت ميت يبقى اعمل حاجه لاخرتي. امر الدار الاخره امر جلل. لكن كانت القيمه المؤثره الفارقه عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هي مساله استحضار الاخره. عثمان بن عفان بيقول لو انه قشطت السماء، لو فتحت السماء ورايت العرش وحملت العرش والجنة والنار، ما استطعت أن أزيد في عملي شيء. يعني بقول أنا جاب أخري، أنا ما فيش دقيقة بضيعها. فلو في أعلى من كده يقين إن أنا شايف الجنة قدام عيني، أنا مش عارف أعمل حاجة أصلا. وكأنه يستحضر الجنة في كل أفعاله. تخيل كده، أنت بتصلي وعارف إن دي الصلاة الأخيرة، عارف. بقول الإمام بيقول لك صلي صلاة مودع، يعني دي الصلاة انك مش هتقوم السجدة دي، هتبقى تحب السجدة تبقى عاملة ازاي؟ هتبقى بتصلي بقى بتسجد مستحضر عظمة الله. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس، يعني في لبس، يعني ايه؟ تلبيس، في شك من خلق جديد. ان هم بالنسبة لهم أمر الخلق التاني ده عندهم ملبس عليهم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك حجج مرة أخرى ردا على هؤلاء، وذكر فيها تفاصيل. ومعنى التفاصيل، التفاصيل بتديك بعد حقيقي للأشياء. لما أنا بكلمك عن حاجة أقول لك ده في مدينة في الحتة الفلانية، غير لما أقول لك إيه الشارع الفلاني في كذا، وفي مطعم بقى الاكل بيقدم اكل كذا. انت كل ما بديك تفاصيل كل ما بتفهم ان ايه، ان الامر مستقر، ان الامر حقيقة. خلينا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.